بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنعود عدنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى درس أو شرح العقيدة الطحاوية، وهذا هو المجلس الرابع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام الكتاب وشرحه. شيخنا الفاضل طارق. نعم تفضل، اضغط على الميكرو حتى أي نعم نعم نعم تفضل. وأقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام شرح هذا الكتاب، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يوفق الجميع. وهذه هي العقيدة، عقيدة الطحاوي، هو للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في المجلس الثالث قوله ويعصم ويعافي فضلا، فلا بأس نقرأ ما سبق قراءة سريعة. تفضل يا دكتور حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى: إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لحظة، الصوت يقولون يتقطع، الصوت يتقطع عند الجميع ولا؟ طيب تفضلك. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه ومعنى الخالق، كما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، ولم يخف عليهم شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم فقط. بسم الله، وصلي وسلم على رسول الله. توقفنا عند قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، وذكرنا أن الهداية سبحانه وتعالى إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تكون إما إضافة عامة، وإما أن تكون إضافة خاصة، والإضافة الخاصة هي تسمى أيضا هداية توفيق، هداية توفيق، ودل عليها قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية العامة هي تشمل المؤمن وتشمل الكافر، وهذه كما في قوله تعالى وهديناه النجدين، وفي قوله لثمود وأما ثمود فهديناهم، فهذه تسمى هداية عامة وتسمى هداية تدين الطريق. وقد تضاف الهداية إلى العبد وإلى خاصة الأنبياء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه هداية أو دلالة، هداية دلالة أو هداية إرشاد، وليست هداية الهداية الخاصة بالله سبحانه وتعالى التي هي هداية التوفيق، وإنما فقط هداية إرشاد، هداية إرشاد. وهداية التوفيق تستلزم أمرين، تستلزم فعل العبد وهو فعل العبد وهو الاهتداء، وتستلزم أيضا فعل الرب وهو الهدى وهداية عباده سبحانه وتعالى. قال تعالى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، والتوفيق ضده الخذلان، والتوفيق ضده الخذلان. هذه الهداية، هداية التوفيق، أنكرها المعتزلة لأنهم أخرجوا أفعال العباد من مشيئة الله سبحانه وتعالى، فقالوا أنه يضل أو يهدي بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى حكم عليه، وليس بمعنى أن الله يضل ويهدي بفعله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا الكلام عن القدرية قريبا إن شاء الله. ويعصم ويعافي ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وهذا أيضا كما قلت لكم الخذلان ضده التوفيق. قال الإمام الشافعي على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، وذا لم تعن. نعم. وقوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة. وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها معللة، وهناك معللة وكلها حكمة، وهناك من الحكم أو العلل ما نعلمه بالنص، يأتي في النص بيان هذه العلة، وقد لا يعرف ولا يعلم الحكمة من الأفعال من هذه التشريعات كما في كثير من العبادات. وقد يعلم تعلم الحكمة أو العلة بالتدبر والتأمل، وهو وهذه يعني يجتهد فيها العلماء. والأصل في مقام القدر هنا في بيان القدر التقرير، فالتقرير يعني في الأصل في أنه لا يتجاوز أكثر، يعني في يتوسع الإنسان فيه. أما في مقام الرد على المخالف فلا بأس أن يبين ويرد في على المخالفين. ذكر في وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وجدت كلام لابن القيم رحمه الله حول هذا المعنى وكلام جميل. قال فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، قال بل العبد في الساعة ينال نصيبه من هذا وهذا، أحيانا في الساعة الواحدة يأتيه التوفيق ويأتيه الخذلان، فهو دائر، هذا كلام ابن القيم، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه بفعله بفضله وبرحمته، فإن وفقه فبفضله وبرحمته سبحانه وتعالى، وإن خذله فبعدله وحكمته، فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا. أي نعم. سبق تكلمنا في الدورات العلمية التي درسنا فيها أقوال عقائد السلف، وذكرنا فيها أنها في مسألة هداية الله سبحانه وتعالى وتقديره، وأن الفرق في ذلك هناك من نسب الأفعال إلى العبد وأخرجها من مشيئة الله كما قلت لكم من المعتزلة. وهناك من نسب أفعال العباد نسب الفعل لله سبحانه وتعالى، فعل العبد نسبه إلى الله سبحانه وتعالى وجعل العبد مجبورا على فعله، ليس له إرادة ولا مشيئة. وهؤلاء هم الجبرية، هم الجبرية يسموا بالجبرية أتباع الجهم. والجهم له الجيمات الثلاث كما ذكر ذلك ابن القيم في النونية، جيم الإرجاء وجيم الجبر وجيم التجهم. والطائفة الثالثة وهي طائفة أهل السنة والجماعة، فإنهم توسطوا بين الطرفين فأثبتوا الفعل وأثبتوا مشيئة للعبد وهي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الموجب لهذا للعبد وفعله، وتكلمنا عن الأدلة في ذلك. والمهم كطالب علم أن تستمسك بمثل هذه بمثل الضوابط التي تضبط لك الأقوال وجمعها. وأيضا من المهم عند طالب العلم أن يعرف الأسباب، السبب في انحراف المخالفين، والسبب في ذلك يرجع إلى ثلاثة أسباب ذكرناها، أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. والأمر الثاني أنهم ظنوا أن الإرادة تستلزم الرضا والمحبة، أن الإرادة تستلزم المحبة والرضا من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أنهم لم يفرقون بين الفعل أو بين أحداث الفعل وبين الفعل نفسه، فقالوا إما أن يكون مخلوقا لله الفعل وإما أن يكون الفعل للعبد، فلم يفرقوا بين الأمرين، فجاء فأصبحوا إما بين الجبر وبين أن يكون العبد مستقلا بإرادته. وكما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة أن الأفعال هي مباشرة من العبد، وخلق وإيجاد من الله، وخلق وإيجاد من الله. نعم، هذا باختصار، ولعلنا يعني تأتي فيما بعد ونجد فرصة فنفصل أكثر، وتكلمنا عنها بالتفصيل في الدروس السابقة. نعم. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم، متعال عن الأضداد، ولفظ المتعالي هو كثير، ورد في القرآن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى جهن كثيرة في القرآن. ومتعال أي متنزه، متعال أي متنزه. قال عن الأضداد، الضد هو المدافع والمقاوم، فتعالى أي تقدس وارتفع وتنزه عن كل من يضاده سبحانه وتعالى ويدافعه. والند بمعنى المثل، الند بمعنى المثل. ووجه المناسبة في ذكر كلامه هذا والإضلال، وهذا الكلام كأن فيه تأكيد لكمال قدرته، لأن الذي لأن الهداية والإضلال من الله سبحانه وتعالى والتقدير من الله سبحانه وتعالى يدل على كمال ملكه. فالذين قالوا بأن خالفوا في هذا الأمر كأنهم ضادوا الله سبحانه وتعالى ودافعوه، فأمر الله سبحانه وتعالى ينفذ ولا يتأخر ولا يعترض عليه ولا يدافع، فهذا هو هذا وجه المناسبة، أن قال وهو متعال على الأضداد، أي لا أحد يرد قضاءه ولا أحد يدافعه ولا أحد يمنعه ولا أحد يؤخره، بل ينفذ على مباشرة. وعن الأنداد أي ليس له مثل، فالكمال له سبحانه وتعالى، فلا ضد له يرد قضاءه ولا مثل له فيقضي مثل قضائه، فلا يقاومه أحد. نعم. قال ولا راد لقضائه، قال ولا راد لقضائه، قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له. وقال تعالى وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله ولا معقب لحكمه أي لا مؤخر لحكمه ولا معترض على حكمه، لأنه سبحانه وتعالى له الملك متعال عن الأضداد كما تقدم. فتأخير الحكم أو تأخير القدر هذا لا يكون في حقه سبحانه وتعالى، قد يكون من البشر يقول أفعل كذا فيأتيه الرجل آخر يقول الرأي كذا، لا والله أرى أنك تتريث وكذا. أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال كله، فقضاؤه ينفذ ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. والله قال تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. كذلك لا يتعقب على الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك فيه تنقص سبحانه وهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، فهو له الكمال كله ولا معقب لحكمه ولا مبدل له ولا مغير له. فهذا فيه نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل ضعف. قال ولا غالب لأمره، وهذا كما جاء في سورة يوسف والله غالب على أمره. فالإنسان يرى بعض الأمور وكثيرا من الأمور يرى فيها شرا في نظره القاصر، ولكن قضاء الله غالب وتقدير الله له حكمة في ذلك. فالإنسان يسلم بأمر الله بقدر الله إذا قضاه الله سبحانه وتعالى. فإذا نفذ القضاء وانتهى وأصبح القضاء منتهي، والإنسان في هذه الحالة لا يجب عليه أن يعترض، بل يجب عليه أن يسلم لله سبحانه تسليما، لأن الله غالب على أمره. نعم. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. فهذه العبارة ترجع إلى كل ما ذكر سابقا أو كل ما ذكره المصنف رحمه الله سابقا من قوله في بداية العقيدة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. فهذه العبارة ترجع إلى ما سبق. وقوله أيقن آمنا أي آمنا بذلك كله وصدقنا به. وقوله أيقن واليقين هو الإيمان الذي لا شك فيه. وما تقدم تقرير لأنواع التوحيد الثلاثة، ثم ذكر بعض الأسماء، ثم ذكر ما يتعلق بالقدر، وهذه كلها تندرج تحت إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله، تندرج تحت شهادة لا إله إلا الله. ثم سينتقل الآن بعد أن تكلم عن شهادة الله للشهادة الأولى، سينتقل الآن للكلام عن الشهادة الثانية، الشهادة أن محمد رسول الله. نعم تفضل. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم، فكما تقدم بعدما انتهى من ما يتعلق بالشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، أتى على الشهادة الثانية وأن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفى. وهذه العبارات دقيقة وجميلة جدا، أن محمدا عبده المصطفى، فهذا الكلمة هذه تخرج أهل السنة عن قول الفلاسفة الذين قالوا وغيرهم الذين قالوا إن النبوة اكتساب وليست اصطفاء، ونبيه المجتبى. فقوله أن محمد العبد الذي اصطفى فهي معطوفة على قوله في بداية العقيدة إن الله واحد لا شريك له. وهنا أتت الهمزة مكسورة لأنها تقدر معنا بعدها من الجمل، وما يسمى مقول القول. والقول في أول الرسالة كما تقدم نقول في توحيد الله. وعلاقة الرسالة، رسالة الأنبياء والنبوات، بالتوحيد يمكن أن نجعله من جهتين، من جهة أن التوحيد يطلق ويراد به العقيدة أو يطلق ويراد به الإيمان، ولا شك أن الإيمان بالنبي داخل ضمن الإيمان، الإيمان الست، أركان الإيمان الست. فمن هذا الوجه يكون يعني تكون وتظهر العلاقة. أيضا من الجهة الثانية أن النبوة أو الأنبياء أو الرسل هم طريق للتوحيد ولبيان التوحيد، ولقد بعثنا في كل رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال نعم، والمصنف هنا وصفه كما ذكر بالعبودية، والعبودية هي أعلى مقامات، هي أعلى مقامات الأولياء وأعلى المقامات التي وصفها الله سبحانه وتعالى لنبيه، ولذلك ذكرها في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده، وغيره وغيرها من الآيات والأحاديث. قوله المصطفى كما قلت لكم الذي يعتقد أهل السنة والجماعة أن النبوة هي اصطفاء، بخلاف الفلاسفة فإنهم قالوا إن النبوة اكتساب. وسبق ذكرنا أن سبب قول الفلاسفة لأن بقولهم هذا أن النبوة اكتساب في الدرس السابق، والسبب في ذلك يرجع إلى تقريرهم لإثبات وجود العالم في إثبات الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان بالله عندهم. فإنهم يقولون أن الله لا يثبتون لله إرادة، ويقولون بقدم العالم، بقدم العالم، ويقولون إن العالم صدر عن الله مقارنا له، أي لم يتأخر عن يعني مع الله. وبسبب هذا الانحراف قالوا بأن النبوة مكتسبة وليست اصطفاء، وهدفهم من ذلك ألا يتناقضوا، لأنهم لو أثبتوا الاصطفاء للنبوة للأنبياء تناقضوا مباشرة فيما قالوه وما قرروه في توحيد الله، وأن العالم قديم ولم يثبتوا لله إرادة، لأن إثبات الاصطفاء للأنبياء إثبات لإرادة الله، لأن الاصطفاء لا يكون إلا بإرادة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا بأن النبوة مكتسبة، والتفصيل في ذلك قد يطول. نعم، ونأتي على النبي، تعريف النبي، والنبي في اللغة يأتي بمعنى الإنباء، من نبأ أي الإخبار، يخبر. وعلى هذا جاءت القراءة عن نافع، قراءة نافع عن أبي جعفر، وراوياه نافع وراوياه قالون وورش، وهذه بالهمز، يا أيها النبي، النبي يا أيها النبي، على المدود، على الخلاف الذي بينهما في المدود. وهذا المعنى الأول من الإنباء، والمعنى الثاني من الارتفاع، نبا ينبو أي ارتفع، والنباوة أي النجابة والارتفاع. وهذا يعني وكلاهما هذا معناها في اللغة. فالنبي والنبي واحد، وكلاهما سائغان في اللغة، وقد جاءت القراءة المتواترة بذلك. والرسول هو يعني معنى الرسول في اللغة مشتق من الإرسال، مشتق من الإرسال والابتعاث والامتداد، وهي يعني الرجل الذي يحمل الرسالة إلى غيره. وتأتي بمعنى السكون، تأتي بمعنى السكون والهدوء والطمأنينة، كما يقال على رسلك يعني على مهلك. وتأتي الرسالة بمعنى الرخاء والتؤدة، وتأتي بمعنى أيضا التتابع، جاءت الإبل أرسالا هكذا، يعني التتابع ونحو ذلك. فهذه بمعاني معاني الرسول في لغة في لغة العرب. وتأتي مسألة الفرق بين النبي والرسول، هذه مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، ما عدا الأقوال الشاذة المنحرفة الضالة هي التي قال بها المتصوفة وغيرهم، فإنهم زعموا أن النبي أفضل من الرسول والولي أفضل من النبي والرسول. ولذلك قال ابن عربي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول دون الولي. وزعمهم في ذلك أن الرسول مطلع على علم الشريعة، وهو القسم الأول من أقسام العلم عندهم. فالعلم عندهم يقسمونه إلى علم الظاهر أو علم الشريعة، أو والقسم الثاني يسمونه علم الباطن، وهذا علم الباطن يناله النبي على التفريق الذي عندهم. وكذلك الولي، قالوا فإن الولي يأخذ مباشرة عن الله، وأما الرسول فإنه والنبي يأخذان عن جبريل، هكذا يقولون. وهذا قول غلاة الصوفية. هنا ويقابلهم أيضا الرافضة الذين يقولون الإمام أنه يوحى إليه. نعم. وأما الفروق بين النبي والرسول فالأقوال فيها كثيرة، الأقوال فيها كثيرة. وقال من هذه الأقوال؟ قالوا الرسول هو الذي يوحى إليه بواسطة ملك، هذا أحد الأقوال. والنبي هو الذي يوحى إليه بواسطة الإلهام، وهذا قال به الرازي والجرجاني، وهذا قول ضعيف مردود غير مقبول. وأما القول الثاني فهو قول الجمهور، قالوا أن النبي صلى الله أن النبي هو الذي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، وهذا هو قول الجمهور. ولكن هذا القول أيضا ليس بقوي، لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على العلماء أن يبلغوا، فكيف بالنبي وهو أفضل من العلماء. أيضا من الأقوال أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو من كان بشرع من قبله، وهذا أيضا قول لا يصح، ضعيف. وهناك قول لشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء، قالوا النبي هو الذي أرسل لقوم مخالفين، والنبي هو الذي أرسل لقوم موافقين، وهذا القول وجيه، هذا القول وجيه وقوي، ويعني يخرج من متحرزات ومن الإشكالات، يخرج من الإشكالات. وهناك قول خامس قاله القاضي عياض وغيره، قال أن النبوة في ذاتها لا تتفاضل، والرسالة أعلى مرتبة، والرسالة أعلى مرتبة، أعلى مرتبة. وهذا أيضا قول وجيه وقوي. والمسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، ليس لا يترتب عليها يعني مفاسد، إلا فيما قلت لكم الأقوال الشاذة المنحرفة. نعم. لكن أهل السنة متفقون على التفريق بين الرسول والنبي، ومتفقون على أن الرسول أفضل من النبي. وأدلة التفريق جاءت كثيرة في من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بين الرسول وبين النبي. وجاء أيضا بين واو، الواو يقتضي المغايرة، وبعد الواو لا، وهذا كأنه يقول ولا أرسلنا من قبلك من نبي، على التقدير الذي فيها. وجاء أيضا من حديث أبي ذر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله كم وفي عدة الأنبياء، فقال 124 ألفا الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. وهذا حديث أخرجه أحمد وصححه بعض العلماء، وإن كان فيه تكلم بعض العلماء في تضعيفه أو كذا، لكن يعني هناك الحديث، يعني هناك من العلماء من صحح الحديث، ومنهم ابن حبان، ومن المعاصرين الإمام أو الشيخ الألباني رحمه الله فقد صحح هذا الحديث. والحديث كثيرة لا يسعنا المجال أن نذكرها، لكنها معروفة ومعلومة، ومن أشهرها كما قد ذكرتم ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. نعم. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. نعم، وأنه خاتم الأنبياء، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أيضا قوله أحلت لي الغنائم، هذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائصه أيضا هذه كل الحديث في الحديث هذا جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من الخصائص أتيت جوامع الكلم وغيرها، يعني فضل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأحل في الغنائم. نعم. طيب، ونصبت بالرعب. قال وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، والله سبحانه وتعالى قد اتخذه خليلا، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقد أظهر الله سبحانه وتعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة في السنة وفي القرآن، ومن ضمنها صلاته بالأنبياء في إسرائه، في رحلة إسرائه، وأيضا ما جاء في حديث أبي سعيد وغيره في الصحيحين من أنه في الشفاعة العظمى، وأنهم يأتون إلى آدم ويأتون للأنبياء من آدم إلى عيسى، وكل يذكر ذنبه فيقول نفسي نفسي نفسي، ما عدا عيسى كما هو معروف في الحديث، ثم يقوم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فيشفع للخلائق بتعجيل الحساب يوم القيامة. وهنا المؤلف رحمه الله ختم بذكر شهادته، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد كما تعلمون صلى الله عليه وسلم له أسماء أخرى ترى، يعني كما هو معروف محمد وأحمد، وأنا أحمد وأنا الماحي، وأنا الذي يمحي به الكفر وأنا الحاسر، إلى غيره كما جاء في الحديث. و نعم، وكل دعوة نبوة بعده، كل دعوة عندك وكل دعوة عندك إيش دعوة؟ إيه أنا عندي دعوة النبوة، خلينا نشوفها. شوف هذه، حاول تقدر تطلعها، هالنسخة هذه، أنت اللي عندك نسخة إيش؟ نفس هذه. نعم. نفس هذه. طب تشوف هذه نسخة دعوة نبوة. دعوة ها؟ بدون ألف مقصورة. ألف مقصورة عندك ها؟ شوف. طيب عندي النسخة، وعند شوف الدعوة، وكل دعوة النبوة، وهذه أظنها أنسب، كل دعوة أنسب. أي نعم، كل دعوة بعده فغي وهوى. الكلام في مسألة النبوة ودعوة النبوة هذا يقودنا إلى دعوة ألف مقصورة، أي نسخة الشيخ تعليق الألباني دعوة، والله أنسب هذه، لعلها أنسب دعوة. طيب، في النبوة أهل السنة أيضا كما هو معلوم قد خالفهم أهل البدع في مسألة، أيضا في مسألة النبوات، وخالفهم من ضمن هذه المسائل التي خالفهم فيها التعبير عن أدلة النبوة، وهذا دارج، وأن كثير من طلبة العلم لا ينتبه لمثل هذه الأمور، فقولهم بأدلة النبوة بالمعجزات، وهذا لفظ المعجزة لم يستعمل ولم يرد في النصوص، وإنما جاء في من مصطلحات المتكلمين مما أحدثه المتكلمون، وإنما جاء في القرآن آية، وقد جئتك بآية من ربك، وآيات كثيرة. فلفظ المعجزة تجدونه أيضا في مصنفات المتكلمين، فهذا أول خطأ يعني تجده في كلامهم، أنهم يصفون آيات الأنبياء بالمعجزات. فهذه أول مسألة. في مسألة النبوة عند المخالفين لأهل السنة والجماعة وذكرنا لكلام المخالفين يتضح فيه تقرير كلام أهل السنة والجماعة، فهم يشترطون في إثبات النبوات وإبطال دعاوى النبوة كما هنا، وكل دعوى نبوة بعده فغي وهوى، فقالوا اشترطوا اقتران الآية بدعوى النبوة، وهذا قالوا يعني أن أي شخص يأتي معه آية من الأنبياء لابد أن يقترن معه دعوى النبوة، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح لأنه يقتضي إخراج كثير من الآيات وأدلة النبوة الأخرى كما سيأتي معنا، كالبشارات، هذه بشارات جاءت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أيضا الإرهاصات، وهناك الإخبارات، يعني آيات الآيات الخبرية يسمونها، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب الماضي والغيب الحاضر والغيب المستقبل. نعم. ثم هم بهذا القيد الذي ذكروه أنه يشترط أن تقترن المعجزة عندهم بلفظهم أن تكون بدعوى النبوة، وهذا تقييد وحصر في حياة النبي، يعني أن تكون النبوة تكون لابد بمعنى كلامهم يلزم منه أنه يكون في حصر المعجزة، أو كما يقولون معجزة، وإنما هي آية أنها في تكون في عهد النبي، وهذا مخالف وخلاف للآيات الأخرى وأدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أدلة كانت قبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أدلة يستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لمن كان على غير الإسلام، فإنه تبين له هذه الأدلة. ومن الأخطاء عندهم مسألة خرق العادة، عندهم لبس في مفهوم خرق العادة، فأطلقوا خرق العادة هكذا في فخرق العادة عندهم مشتركة بين النبي والساحر، وهذا فجعلوها من جنس واحد، فعندهم خلل في فهم خرق العادة. ويعني ممن تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، تكلم عن هذه المسألة كثيرا. فالمعتزلة بناء على هذا اللبس في المفاهيم أنكروا خرق العادة لغير النبي، ولذلك أنكروا السحر وأنكروا مسائل كثيرة. وغيرهم من المتكلمين الآخرين فقالوا أقرت بهذه الخرق العادة لغير النبي، لكن قالوا ما هو الفرق؟ المعتزلة قالت طيب أوكي أنتم تدخلون فيه خرق عادة لغير الأنبياء، طيب يلا ما هو الفرق بين بين بين خرق العادة عند الأنبياء وخرق العادة عند غيرهم من السحرة والمشعوذين؟ قالوا ما أرادوا أن يخرجوا من هذا الإشكال عليهم، قالوا دعوى النبوة، إذا ادعى النبوة فيكون هذا نبي، ما ادعى النبوة يكون هذا ساحر. طبعا هذا الكلام غير صحيح وسنبين إن شاء الله. أما الفلاسفة فقالوا نفرق بينهما، بين خرق العادة عند النبي وعند غيره، قصد القصد والنية. فقالوا إن كان القصد خير فهذا نبي، وإن كان القصد شر فهذا ساحر. وهذا طبعا طبعا هذا قول غير صحيح في كلامي. لا، وقول وأهل السنة فصلوا في ذلك، فقالوا خرق العادة في جنسها يختلف ما بين النبي ومدعي النبوة أو الساحر ونحوهم. فقالوا خوارق الأنبياء لا يقدر عليها الإنس والجن، ولذلك السحرة، سحرة فرعون لما رأوا الآية، آية موسى لما ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، عرف أن هذه ماهب اللي تعلمناها، مع أنهم من أشد وأعلى من الناس بالسحر، فهم كانوا أهل سحر ويضرب بهم المثل في السحر، ولكنهم عرفوا وفرقوا بين هذه الخرق للعادة، قالوا هذه ما عرفناها ولا تعلمناها، ونحن قد تعلمنا السحر من بجذوري وبأعلى كما يقولون يعني ما يكون. فإذا هذا هو الفرق. قال أهل السنة والجماعة هداهم الله إلى الحق، فقالوا نبوة الأنبياء وخرق العادة عند الأنبياء لا يقدر عليها الإنس والجن، وأما خرق العادة عند غيرهم من البشر فإنه يقدر عليها ومعارضة، وقد يأتي من هو أعلم من هذا الساحر فيبطل سحره وهكذا، فهي مقدورة من الإنس والجن، وهذا مشاهد ثانية عند أهل السنة والجماعة في التفريق بين خرق العادة عند الأنبياء وعند غيرهم، قالوا في الإخبار، في الإخبار عن الغيب، قالوا إخبار الأنبياء صحيح صادق لا يعتريه خطأ، وأما الإخبار وقالوا إخبار الأنبياء يعني فيه يعني لا يعتريه نقص ولا وهم معصومون من الخطأ فيه وعلمهم وإخبارهم للغيب يكون مفصلا وقريبا وبعيدا، يعني في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. وأما ادعاء الغيب عند غيرهم من السحرة ومدعي النبوة فإنه فيها ما فيها، فلا يستطيعون أن يخبروا بالتفصيلات، ما يستطيعون، ويعتريه الخطأ، وقد لا تصيب ولا تصيب، وكثيرا لا تصيب. وهذا معروف عند المنجمين وعند السحرة وغير ذلك، فإنه لا بد أن ليست بمعصومة إخباراتهم، وبل يأتيها الخطأ. وأما إخبار الأنبياء فإنه معصوم عن الخطأ، معصومين فيه عن الخطأ. وأيضا الفرق الثالث الذي ذكره أهل السنة والجماعة في التفريق بين خرق العادة بين الأنبياء وغيرهم من السحرة ومدعي النبوة، قالوا في جنس النبوة نفسها، وقالوا النبي مصطفى ومختار وهو في غاية البر والصدق، وأما غيره من مدعي النبوات والسحرة فإن حالهم وما هم فيه عليه من خرق للعادة مكتسب، وليس هم مصطفون فيه، وهم في غاية الفسق والضلال والكذب والانحراف، وهم يدعون إلى الشرك، وهذا حال السحرة لمن عرفهم وصبر أحوالهم، فهم يدعون إلى الشرك ويتقربون إلى الجن بالشرك. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويتعلمون منهم ما يضرهم ولا ينفعهم، فهم يتعلمون الشر ولا وهم في غاية الكذب وغاية الانحراف والضلال. ولذلك الساحر تجده إن صلى ولو بحث في أمره تجده يصلي من غير طهارة وهو جنب، وهذا ما أقر به السحرة الذين تابوا إلى الله، فإنهم يقولون نحن قد نصلي أمام الناس ولكننا نؤمر ألا نكون على طهارة فنصلي في الظاهر أمام الناس كي نخدعهم، وهم في الحقيقة جنب، وهم يدعون إلى الشر وهم في غاية الضلال والانحراف ونحو ذلك. إذا أنتهت 50 دقيقة خلاص الحين بدأ كم لنا الآن؟ 45 دقيقة. إذا أنتهت 50 نبش. طيب قال وتقدم أن من أخطاء المتكلمين وأهل البدع أنهم حصروا أدلة النبوة على المعجزات، حصروا أدلة النبوة على المعجزات، وهذا كما تقدم أن أدلة النبوات تختلف، فمنها البشارات، بشارات الأنبياء، وهذه موجودة إلى الآن عند في الكتاب المقدس عند عند عند النصارى واليهود أهل الكتاب، موجودة إلى الآن البشارات. ومن أدلة النبوات الإرهاصات، والإرهاصات هذه تكون آيات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حادثة الفيل ذكرها ابن القيم وذكر العلماء. حادثة الفيل كانت في وفاة في سنة ولادته صلى الله عليه وسلم ووقت وعام ولادته، وأيضا من البشارات التي ذكرها العلماء النور الذي خرج ما بين رجلي أمه صلى الله عليه وسلم، والرؤية المنامية التي رأته والتي رأت فيه أنه خرج، أنه رأت نورا أضاء قصور كسرى، أضاء قصور كسرى. وهذا الحديث أخرجه في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مريم الغساني وهو عند الطبراني وهو حسن، حديث حسن، وجاء عن غيره حول هذا الموضوع. ومن الإرهاصات التي هي أدلة من أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الحجر كما جاء وثبت في الصحيحين أنه قال إني لا أعرف حجرا كان في مكة كان يسلم عليه. والرؤية الصادقة هذه من الإرهاصات، أول ما كما جاء في بداية صحيح البخاري، أول ما يبدأ به أو ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة. وأيضا من الأدلة على نبوة التي تدل على النبوة الآيات الخبرية، فهناك من الأخبار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل فإنه أخبر عن قصص الأنبياء بتفصيلاتها، وهذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، من الذي أوحى إليه، تلك من أنباء ما كنت تعلمها أنت وقومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فهذه الأخبار أخبره بها الله سبحانه وتعالى، هذه دلالة على نبوته، صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا الآيات الفعلية، العلماء يسمونها الآيات الفعلية، هذه من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، إثبات نبوته، مثل انشقاق القمر، هذه أيضا من الأدلة الفعلية. وأيضا حراسة السماء كما جاء في سورة الجن، وتكثير الماء، وغيرها من الأدلة الفعلية كما يسمونها. وهناك المسلك الشخصي، أي النظر إلى حال الرجل، كما جاء في الحديث الصحابي الذي جاء إليه فقال إني لا أعرف إن هذا رجل، إني أرى في هذا الرجل أنه لا يكذب، فاستدل بصدقه على نبوته. وكذلك من أعظم الأدلة في ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث قصة هرقل لما أحضر أبا سفيان فقدمه على رفاقه فسأله وسبر واستفسر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، واتضح له أنه صادق لأنه لم يدعي ملكا لأجداده، وسأله أعهدتم عليه كذبا أو كذا، فقال لا ولم يجد مدخلا في ذلك، ولو وجد لما تردد لأنه كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت وفي ذلك الحال، فإلا أن قال وبيننا وبينه عهد ونحن يعني ما ندري هل يوفي به أو لا يوفي به. فهذا استدلاله على صدقه. ومن الأدلة التي في إثبات النبوة التي ذكرها العلماء الكرامات لأصحابه وأتباعه من أمته، فلم تزل تذكر الكرامات عن أصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن عمران أنه كان يسمع الشجر يسبحون ويسلمون عليه، وغيرها من الأحاديث والكرامات التي ثبتت لأمته في أنهم، وهذا دلالة على صحة نبوته، وأيضا في عاقبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة للمتقين، هذا أيضا نظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل من أدلة النبوة. ولعلنا نقف إلى هذا الحد إلى هنا في هذا المجلس الرابع، ونكمل بإذن الله في الدرس القادم يوم السبت القادم بإذن الله ما تبقى، وأرجو أن نكون أطلنا ولا نريد، لكن يعني حتى نستوعب هذه العقيدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليك.